بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. قال البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق: باب مثل الدنيا في الآخرة. باب مثل الدنيا في الآخرة. فقوله تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عن سهل قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيه، ولغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيه. عن سهل قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيه، ولغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيه. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب مثل الدنيا في الآخرة، هذه الترجمة بعض لفظ حديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي من طريق قيس بن أبي حازم عن المستورد بن شداد رفع: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. فقال البخاري: باب مثل الدنيا في الآخرة، هذا بعض لفظ الحديث الذي رواه مسلم وغيره. قال: واقتصر على ذكر حديث سهل بن سعد: موضع صوت في الجنة. عارفين الصوت؟ الكرباج، العصا اللي بقى جلد في الاخره بيضربه، مما هو خارج عن ذات الشيء، مما يحسن به الشيء. خلي التعريف ده بين قوسين واحفظه كويس هيفيدك. الزينة ما هي؟ ما يتزكى ده على الكتير. يبقى الصوت كله قد ايه؟ متر في الجنة، متر في الجنة وموضع الصوت خير من الدنيا وما فيه. خير من الدنيا وما فيها، يعني متر واحد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. قال: اقتصر على ذكر حديث سهل: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فإن قدر الصوت من الجنة إذا كان خيرا من الدنيا فيكون الذي يساويها مما في الجنة دون قدر الصوت، فيوافق ما دل عليه حديث المستورد: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. قال القرطبي: هذا نحو قوله تعالى: قل متاع الدنيا قليل، متاع الدنيا قليل، وهذا بالنسبة إلى ذاتها، يعني متاع الدنيا قليل بالنسبة إلى إيه؟ إلى الدنيا. وأما بالنسبة إلى الآخرة فمتاع الدنيا لا نسبة له في الآخرة. الناس اللي درسوا الرياضيات يعلمون ما فيش نسبة بين المتناهي وغير الإيه؟ المتناهي. ما فيش نسبة بين المتناهي وغير الإيه؟ وغير المتناهي. متناهي إلى ما هي غير متناهي ما فيش نسبة بينهم. فالدنيا منتهية والآخرة غير منتهية، ما فيش نسبة بين الدنيا وبين الإيه؟ الآخرة. ولذلك أشار الإشارة بقوله: فلينظر بما يرجع. ووجهه أن القدر الذي يتعلق بالأصبع من ماء البحر أما تحط صلعة في المية وتضح صلعة كانت إيه؟ هذا لا قدر له ولا خطر. وكذلك الدنيا كلها بالنسبة للإيه؟ الآخرة. الدنيا كلها بالنسبة للآخرة زي ما تكون صلعة في البحر وتشيلها صبعك هتشيل إيه من المية وتحشي حالك؟ هذه مثل الدنيا يا الآخرة. والحاصل أن الدنيا كالماء الذي يعلق في الإصبع من البحر والآخرة كسائر البحر. الآخرة زي الإيه؟ زي البحر. والدنيا زي اللي خدوا صبعك على الإيه؟ من البحر. قوله وقوله تعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو إلى آخره. قال ابن عطية المراد بالحياة الدنيا في هذه الآية ما يختص بدار الدنيا من تصرف. إنما فاعلموا أنما في الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر إلى آخره. المراد بذلك ما يختص بها ما يختص بها. وأما ما يتعلق بالآخرة فبيشتغل في الإيه؟ في هذا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. فلما استثنى ذكر الله وما والاه أفاد أن قول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها أفراد مما يتعلق بالإيه؟ بالدنيا. أما ما يتعلق بالآخرة مما يكون في الدنيا فبيشتغل في إيه؟ في هذا. قال ابن عطية المراد بالحياة الدنيا في هذه الآية ما يختص بدار الدنيا من تصرف. وأما ما كان فيها من الطاعة وما لا بد منه مما يقيم الأوت ويعين على الطاعة فليس مرادا هنا. والزينة اعلموا أنما في الدنيا لعب ولهو وإيه؟ وزينة. قال الزينة ما يتزين به مما هو خارج عن ذات الشيء مما يحسن به الشيء. خلي التعريف ده بالقوسين واحفظه كويس هيفيدك. الزينة ما هي؟ ما يتزين به مما هو خارج عن ذات الشيء مما يحسن به الشيء. ربنا قال يا بني آدم خذوا ايه؟ زينتكم. المراد بالزينة ايه؟ اللباس يعني استر عوراتكم. فالزينة التي تتزين بها غيرك فأنت شيء وزينتك ايه؟ شيء آخر. الزينة ما يتزين به مما هو خارج عن ذات الشيء. ربنا قال إنا زينا السماء الدنيا بزينة ايش هي؟ الكواكب. يبقى ايش الزينة؟ الكواكب. والمزين السماء الدنيا. يبقى الزينة شيء خارج عن ذات الايه؟ المزين. وربنا قال في الارض إنا جعلنا ما على الارض ايه؟ زينة له. يبقى الارض شيء والزينة ايه؟ وزينة شيء. اكتب عندك بعد هذا التعريف الزينة ما يتزين به مما هو خارج عن ذات الشيء مما يحكم بالشيء. وإلى ذلك ذهب الشنقيطي في أضواء البيان في تفسير سورة النور إن الزينة غير الايه؟ المزين به. إذا عرفت إن الزينة شيء والمتزين بها شيء تعرف بكل بساطة من مرض ونقص مال وعز وجاه ثم يموت فيضمحل أمره ويصير ماله لغيره وتتغير رسومه فحاله حال الإنسان رجع في هذه المراحل كحال أرض المتزين. الزينة شيء والمتزين إيه؟ والمتزين شيء. فقالوا تعالى ولا يبدين زينتهن. الزينة شيء والمرأة إيه؟ والمرأة شيء. الوجه من المرأة يبقى الزينة. يبقى الزينة بقى هي إيه؟ كما قال مسعود وما فقط هي الجلباب الظاهر الذي لا يمكن المرأة إيه؟ ستره. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. يبقى الزينة الظاهرة هي الجلباب. الزينة الظاهرة هي الجلباب. وربنا سمى الجلباب والقميص زينة. قال يا بني آدم خذوا ايه؟ زينتكم اي استروا عوراتكم. فالجلباب بالنسبة للمرأة زينة تستر به عورتها والقميص بالنسبة للرجل زينة يستر به ايه؟ عورته. وإلى ذلك ذهب الشنقيطي في أضواء البيان في تفسير سورة النور واستدل بذلك على أن الوجه من المرأة ليس بزينتها وإنما هو من خلقتها، ورجح وجوب ستر المرأة وجهها. يبقى بهذا التعريف وهذا القيد نفصل الآية تفصيل سهل جدا، ولا يبدين زينتهن. ذهب بعض العلماء قال إلا ما ظهر منها قال الوجه والكفين. قلنا الزينة شيء والمرأة شيء، وجهها من خلقتها وكفاها من خلقتها، يبقى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يعني جلبابها ورداءها. فالراجع من أقوال العلماء وجوب ستر المرأة وجهها وكفيها عن الأجانب. قال والتفاخر يقع بالنسب غالبا كعادة العرب، هذا ابن فلان، احنا اولئك العيلة الفلانية، تفاخر بالأنساب. والتكاثر ذكر متعلقه في الآية، قال وتكاثر في ايه؟ في الأموال والايه؟ والأولاد. وصاحب الجنتين قال صاحبها ما أكثر منك إيه؟ ما لنا ولنا. وصورة هذا المثال أن المرأة يولد فينشأ فيقوى، خلي بالك، اعلموا أنما في الدنيا لعب ولهو وزينة وتكاثر بينكم وتكاثر إلى آخر مثال. إيه توضيح المثال؟ قال صورته أن المرأة يولد الطفل بقوى ضعيف ضعيف فينشأ فيقوى. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل بعضها في ايه؟ قوة. لما يشب كده يبقى راجل يشتغل فيكسب المال، لما يكسب المال ويحوش يرشد يقول انا عايز ايه؟ اتجوز، فيكسب المال فيتجوز ويخلف ويترمز يتعين في الوظائف ويبقى رئيس، ثم ياخذ بعد ما يبقى رئيس يصلي ويتدرج في الوظائف لغايه ما يبقى وكيل وزاره. وكيل وزاره دي كنت امتى؟ في سنة 57-58، يعني جاب المعاش بايه؟ بسنتين. لما يوصل فجأة الكرسي الكبير ده وكيل وزارة، يبقى يقول له اتفضل على ايه؟ على المعاش. اتفضل بقى. ثم ياخذ بعد ذلك في الانحطاط فيشيب ويضعف ويسقم وتصيبه النوائب من مرض ونقص مال وعز. وكيل وزارة ايه؟ ساعة ما يطلع المعاش ثاني يوم يرجع الوزارة بيعرفوه. امبارح في حفل التوديع، التوديع تجي بزورهم قبل الاستاذ، شوف الاستاذ عايز ايه، الاستاذ بعد ما كان الماشي بقى الاستاذ. فيستصيب النوائب من مرض ونقص مال وعز وجاه، ثم يعود فيضمحل الامر ويصير ماله لغيره وتتغير رسومه، فحاله حال الانسان بقى في هذه المراحل كحال أرض أصابها مطر فنبت عليها العشب نباتا معجبا أنيقا، ثم هاج أن يبس واصفر ثم تحطر وتفرق إلى أن اضمحل. هذا مثل، معنى المثل اللي ربنا ذكره في الايه؟ في الآية الكريمة. قال واختلف في المراد بالكفار كمثل غيث أعجب مين؟ أعجب الكفار. من هم الكفار دول؟ اختلف في المراد بالكفار، فقيل الكفار جمع كافر بالله، لأن الكفار بالله أشد تعظيما للدنيا وإعجابا بمحاسنها، لتجدن أشد الناس ولتجد أحرص الناس على حياة اليهود والنصارى، ولتجدن أحرص الناس على حياتهم من الذين أشركوا، يعني حريصين جدا على الحياة. فالكافر بالله هو أحرص الناس على الدنيا. فقيل الكفار جمع كافر بالله، وقيل المراد به الزراع الفلاحين. والفلاح كافر؟ قال لك كافر لغة، كافر ايه؟ لغة مأخوذ من كفر الحب في الأرض أي سسبه. الفلاح من يزرع ياخذ حبتين بذي يحفر الخضرة يحط الحبتين ويجي نادم عليه، هو الفلاح في الجملة. فخلي بالك من الأصنام، سفينة رسل على الجزيرة، القبطان قال يا جماعة ساعة استراحة هتنزلوا الجزيرة، لا عايز ياكل لا عايز يشرب لا عايز يتغطى، ساعة وترجعوا بعد ساعة المشي. الذك لأنهم أهل البصر بالنبات فلا يعجبهم إلا المعجب حقيقة. وقوله تعالى في آخر الآية وفي الآخرة عذاب شديد، قال الفراء لا يوقف على شديد، لأن تقدير الكلام أنها إما عذاب شديد وإما مغفرة من الله ورضوان. إما تقولش وفي الآخرة عذاب شديد اسكت، لا، قل وفي الآخرة عذاب شديد وإيه؟ ومغفرة من الله ورضوان. واستحسب غيره الوقف على شديد وفي الآخرة عذاب شديد، استحسنه ليه؟ لما فيه من المبالغة في التنفير من الدنيا والتقدير للكافرين. ويبتدئ ومغفرة من الله ورضوان يعني المين للمؤمنين. وقيل إن قوله وفي الآخرة قسيم لقوله إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، والأول صفة الدنيا وهي اللعب وسائر ما ذكر، والثاني صفة الآخرة وهي عذاب شديد لمن عصى ومغفرة ورضوان لمن أطاع. وأما قوله وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فهو تأكيد لما سبق، أي تغر من ركن إليها. الدنيا تغر مين؟ يعني تخدع مين؟ تخدع من ركن إليها. وأما التقي فهي له بلاغ إلى الآخرة. التقي بيستغل حياته، بيستغل دنياه علشان يتزود منها لما ينفعه في الايه؟ في اليوم الاخر. ولما اورد الغزالي حديث المستورد في الاحياء عقبه بان قال ما ملخصه: اعلم ان مثل اهل الدنيا في غفلتهم، خلي بالك من المثل، وشوف اين انت من اي الاصناف. اهل الدنيا في غفلتهم مثلهم كمثل ايه؟ كمثل قوم ركبوا سفينة فانتهوا الى جزيرة معشبة. جماعة سفينة في البحر، دخلوا جزيرة ما شاء الله غناء خيرات بركة كثيرة، فخرجوا لقضاء حاجة. السفينة ارصت فيهم في الجزيرة، فطلعوا في السفينة دخلوا الجزيرة، فحذرهم الفلاح من التأخر فيه. يا جماعة خلي بالك، بعد ساعة المشي ما تتأخروش عن السفينة، لو تأخرتوا عن ساعة المشي سيبوه. وأمرهم أن يقيموا بقدر حاجتهم، وحذرهم أن يقلع عن السفينة ويركض. ماشي خلاص، حننزلوا ساعة الصباح، بعد ساعة السفينة هتمشي، اللي هيتأخر مش هيرجع. ماشي. فبادر بعضهم فرجع سريعا. جماعة دخل الجزيرة كده بسرعة ايه؟ وجوم راجعين في اول دفعة. فصادف احسن الامكنة في السفينة، من السفينة الصفدي، قعد في الكرسي بقى ايه؟ اللي يعجبه، اختار الكابينة اللي تعجبه. فصادف احسن الامكنة واوسعها فاستقر فيه. ده الفريق اللي رجع بايه؟ بسرعة. وانقسم الباقون فرقا. جماعة اللي اتأخروا بقى انقسم ايه؟ فرقا. فبادر الى السفينة فرقا. الاولى استغرقت في النظر الى ازهارها المونقة وانهارها المنطلقة وثمارها الطيبة وجواهرها ومعادنها، ثم استيقظ فبادر الى السفينة فلقي مكانا دون الاول فنل في الجملة. خلي بالك من الاصناف. سفينة رسل على الجزيرة، القبطان قال يا جماعة ساعة استراحة، هتنزلوا الجزيرة اللي عايز ياكل اللي عايز يشرب اللي عايز يتغطى، ساعة وترجعوا بعد ساعة المشي. جماعة دخلوا الجزيرة بسرعة، خلصوا عايزين المشي مع السفينة في أول دفعة، لقوها فاضية، اختاروا الأماكن اللي عايزين. جماعة دخلوا، يا سلام أما الشجر دي حلوة، يا سلام أما النهر جميل، يا سلام أما العلم ده كويس. بيبصوا في الساعة، تفاق نص ساعة، رجعوا تاني بسرعة فلقوا برضه السفينة لسه في ايه؟ أماكن. فركبوا ومشوا. الثانية، الفرقة الثانية اللي كانت متخلفة كالأولى، يعني تأخرت برضه. أعجبها ما في السفينة في الجزيرة. لكن الأولانيين اللي تأخروا أعجبوا بما في الجزيرة، بس ايه؟ فاتوا بسرعة وجوا راجعين. اما الفرقة الثانية اكبت على تلك الجواهر والثمار والازهار ولم تسمح نفسه لتركها، فحمل منها ما قدر عليه فتشاغل بجمعه وحمله، فوصل الى السفينة فوجد مكانا اضيق من الاول، ولم تسمح نفسه برمي ما استصحبه فصار مثقلا به. ثم لم يلبث أن غبرت الأسهار ويبست الثمار وهاجت الرياح، فلم يجد بدا من إلقاء مصمصة حتى نجا بنفسه. كل الخطوات تقيلة وياك بس حلوة وجميلة، فمش حيدين عين عن ايه يقوى في البحر، فركبوا والحمل معهم ايه في السفينة. لما مشت السفينة الهوى جاب والشمس طلعت، الوقت دبل والرياح كشف، اضطروا هم ايه يرموها. يبقى اللي تعب من جمعه وتعبوا في حمله ما ايه ما نفعهمش ورموه في البحر. الفرقة الثالثة تولجت في الغيار وغفلت عن وصية الفلاح اللي هو قالوا بعد ساحة الفجر، ثم سمعوا نداءه بالرحيل فمرت فوجدت السفينة سارت فبقيت بما استصحبت في البر حتى هلكت. جماعة قالوا يجمعوا يجمعوا يجمعوا فين؟ بيقول السلطان بينادي احنا مشينا. فقعدوا في الجزيرة حتى هلك. والرابعة اشتدت بها الغفلة عن سماع النداء، يعني حتى في التحذير الأخير احنا ماشيين ما سمعوهوش. وسارت السفينة فتقسموا فرقا، فمنهم من افترسته السباع، ومنهم من تاه على وجهه حتى هلك، ومنهم من مات جوعا، ومنهم من نهشته الحيات. قال الغزالي: فهذا مثل أهل الدنيا في اشتغالهم بفضولهم العاجلة وغفلتهم عن عاقبة أمرهم. ثم ختم بأن قال: وما أقبح من يزعم أنه بصير عاقل أن يغتر بالأحجار من الذهب والفضة والهشيم من الأزهار والثمار وهو لا يصحبه شيء من ذلك بعد الموت. تجمع الذهب حتاخده معاك، تجمع العطر حتاخده معاك، مهتم بالبيت يزرع خضرة نبات مية في البتاع حتاخده معاك، مش نفس الحال. يدع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وعمله، يرجع أهله وماله ويبقى إيه؟ عمله. فلا تجمع إلا ما تأخذه إيه؟ معك، ولا تنشغل إلا بما تأخذه معك، ولا يشغلك من لا يرافقك عما يرافقك. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ألا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مقدر علمنا، وألا يجعل مصيبتنا في ديننا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.